إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. ثم أما بعد، فجعلت عنوانا لهذه الخطبة بإذن الله تعالى هو حق على كل مسلم أن يدافع عن عرض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، إخوة الإيمان، أحمد الله لي ولكم نعمة الإسلام، فلا نعمة تضاهيها ولا نعمة تدانيها ولا يعطيها الله تعالى إلا لمن أحب وهدى. فالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويليق بجلاله وعظيم سلطانه. والله لولا الله ما اهتدينا، والله لو شاء الله لكنا من ذرية قوم كافرين، ولكنه بمنه وكرمه من علينا بآباء وأجداد مسلمين، ومن علينا قبل ذلك بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة والمفضلة والمكرمة والمحمودة بشرف الانتماء لأفضل الأنبياء وأكرمهم عند الله، محمد صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود. فلك الحمد يا ربنا على جميع نعمك الدقيقة والجليلة، الظاهرة والباطنة، القديمة والحديثة، ما علمنا منها وما لم نعلم. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إن عقيدة الإسلام الحنيفة التي ندين بها ربنا وتربطنا بكل نبي ورسول وصديق وشهيد في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم السابقين، تقتضي منا ماذا تقتضي منا؟ تقتضي منا الدفاع عن عرض كل نبي وكل صديق وكل شهيد وكل مؤمن صالح يشهد لله بالأحدية ولرسله بالبلاغ. هذا وإن أكثر الأنبياء تعرضاً للأذى والإساءة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. آذته أمتان، عيسى آذته وأساءت إليه أمتان عريضتان، هم اليهود والنصارى كما ستسمعون. فلا يليق بمؤمن يسمع ويرى ما يفتريه اليهود والنصارى عليه وعلى أمه من باطل وزور وبهتان ثم يسكت وكأن الأمر لا يعنيه. يعني تحرك المسلمون للصور الكاريكاتورية التي أراد بعض الصليبيين في النرويج وغيرها أن يشوهوا بها الصفات الكريمة الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحرك المسلمون في العالم، وهذا حسن وحق لهم أن يتحركوا، لكن لماذا لا يتحركوا وهم يرون ما يشوه النصارى لصورة عيسى عليه السلام بما يسمونه القداس، ويسمعون ما قال اليهود فيه؟ هذه أيضا ينبغي أن يغار عليها المسلمون، لأننا نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، العقيدة ديالنا هكذا، الغير على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل، لأننا نحن أولى بهم ممن ينتسبون إلى دينهم الآن. لا يليق بمؤمن يسمع ويرى ما يفتريه اليهود والنصارى عليه وعلى أمه من باطل وزور وبهتان أن يسكت وكأنه لا يعنيه الأمر. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أنبياء كلهم إخوة، إخوة في ماذا؟ في العقيدة. أمهاتهم شتى معناها يعني شرائعهم مختلفة. الأمهات هنا يعني الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ودينهم واحد، والدين هنا بمعنى العقيدة. اختلفت الشرائع ولم تختلف العقائد. ثم زاد فقال عليه الصلاة والسلام: وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، أولى يعني أحق به، لأنه لم يكن نبي بيني وبينه. عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل جميعا، وبينه وبينه 6 قرون فقط، 600 عام. ثم زاد فقال: وإنه نازل، يعني هو الآن في السماء وهو نازل بين يدي الساعة فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يعني لا طويل ولا قصير، ومشوب بياضه بالحمرة. وهذه صورة جميلة، مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. لما كيظهر يظهر كأنه خرج من حمام، حمراني ورأسه كأن شعره يقطر بالماء ولو لم يصبه الماء. ماذا سيفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيدق الصليب، فيدقه أي يكسره ويدمره أينما وجد، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام. يعني لا خيار للناس في ذلك الوقت بين أن يسلموا أو يعطوا الجزية، لا، إما يسلموا وإما أن يقتلوا. قربت الساعة للساعة، انتهى الأمر. هذا الحديث أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بينه وبينه نبي، فنحن أولى به كذلك وأحق تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف نسكت وعرض عيسى يشتم ويهان بهذا التمثال المشوه البشع الذي يرفعه الصليبيون كل عام ويسمونه بالقداس، وما هو بقداس، ولكنه كذب وزور وإفلاس. إن عرض عيسى أيها المسلمون يشتم ويهان بين أمتين، بين إفراط النصارى وتفريط اليهود، ولا يصان ويقدر إلا عند المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود عليهم لعائن الله نزلوا به وبأمه إلى الحضيض، حيث رموا أمه بالزنا وقالوا أبوه الطبيعي هو يوسف النجار، وكان عابدا ناسكا من عباد النصارى، قالوا كان يختلي بمريم برأها الله تعالى من قوله ومن قولهم، قالوا كان يختلي بها في بيت المقدس فحملت منه، وكان ما كان. وأقول فابتهلوا معاشر المسلمين، ابتهلوا وقولوا لعنة الله على الكاذبين. وفي هذا قال الله جل جلاله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني اليهود بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هذا هو البهتان العظيم الذي رمى به اليهود الصديقة الطاهرة مريم ابنة عمران، وهو نفسه البهتان والزور الذي قذف به المنافقون أم المؤمنين عائشة الصديقية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الذين لا يعلمون من زنادقة الشيعة مثل قولهم، تشابهت قلوبهم في الكفر والفجور والزندقة ولعنوا بما قالوا. بل إن مريم ابنة عمران وعائشة الصديقية مبرأتان مما قذفتا به براءة الذئب من دني يوسف عليه السلام. وزاد اليهود على هذا البهتان والافتخار على هذا البهتان ماذا زادوا عليه؟ الافتخار والتبجح بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه وأراحوا منه الأرض والعباد، يتبجحون بذلك. فقال الله تعالى حكاية عنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وقولهم كأنهم يتبجحون ويفتخرون، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وفهذه الآيات هي واحد الإيحاء بماذا؟ بالتهكم والسخرية، يشبه قول المشركين الساخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني قتلنا المسيح عيسى ابن مريم الذي يدعي أنه رسول الله هو مش رسول الله. هكذا الإشارة اللغوية تشير إلى هذا الظن الفاسد السيء. فرد الله تعالى على قولهم الكاذب، رد الله فورا على قولهم وأصاب الحق دماغ الباطل فدحضه وأبطله وأزهقه، فقال وقوله الحق وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقد تكلمنا عن قصة رفعه إلى السماء وأن المقتول المصلوب ما كان أبدا عيسى بن مريم، ولكن الذي قتل هو شبهه هذه تكلمنا عليها في الخطبة السابقة. فباء اليهود وذرياتهم بالغضب الإلهي منذ ذلك اليوم وإلى أن ينزل ابن مريم من السماء فيقتلهم أو يسلمون، ولا خيار لهم ثالث. كل ذلك ما حدث بماذا؟ بسبب الحسد. اليهود حسدوا عيسى ابن مريم وقالوا لا يمكن أن يوجد نبي أفضل من موسى، لأن سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان يصنع من الطين طائرا فيطير بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. كل هذه المعجزات والخوارق قالوا لا، هذا فيها يعني كأن فيها تفضل على موسى، قالوا إذن هذا مجرد دعاء ومجرد كذب، فكذبوا بعيسى وكفروا به كما كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على الكاذبين وغضب الله عليهم إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يهدينا إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما النصارى وهم طائفة أخرى من بني إسرائيل، هي نفس الأمة، نفس الأمة، كلهم يتسموا بنو إسرائيل وكلهم يتسموا أهل الكتاب، نفس الأمة، غير هذا لما تبعوا عيسى تسموا النصارى لأنهم نصروه، أو لأنهم من مدينة اسمها الناصرة وتقع هناك في بلاد الشام. النصارى طائفة أخرى من بني إسرائيل آمنوا بعيسى ونصروه بعدما كفر به اليهود وخذلوه وكانوا على المحجة، يعني الأولين ديالهم كانوا على المحجة على الطريقة ربحا من الزمن، وأفضلهم طريقة الحواريون، ثم الذين يلونه. ثم لما وقعت الفتنة الكبرى، لما وقعت الفتنة الكبرى وهي قتل اليهود لشبه عيسى، هنا وقع الاختلاف. لما وقعت الفتنة الكبرى اختلفوا فيه اختلافا شديدا، وغلوا فيه غلوا بعيدا، وضلوا ضلالا مبينا، وتفرقت أجيالهم طرائق قددا، حيث أطروه وبالغوا في مدحه فرفعوه من مستوى البشرية إلى درجة إلهية. فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قالوا هو ثالث ثلاثة، والثلاثة عندهم تساوي واحد، وأقوال شتى كلها تدل على فساد عقيدتهم وشتات مذاهبهم وابتعادهم عما دعا إليه عيسى بن مريم. وإليهم توجه هذا الخطاب الرباني الحكيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما هو إله واحد، أي معبود واحد، سبحانه أن يكون له ولد، يعني تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض، كيف يكون عنده الولد وهو يملك كل شيء؟ سيعمل بالولد. الولد يحتاجه الضعفاء مثلنا لكي يخلفهم ويخلد اسمهم ويرث أموالهم ويعينهم على شؤون وأمور الدنيا. الإنسان محتاج الولد، لكن الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض كيف يحتاج الولد؟ المنطق والعقل لا يقبل هذا قبل أن يقوله القرآن الكريم. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح بيده لا يستنكف ولا يستكبر عن عبادة الله على أن يوصف بأنه عبد، لا يستنكف من ذلك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الآية 172 من سورة النساء. فانظروا رحمكم الله وعصمكم أين بلغ بهم الإطراء والغلو في هذا الرجل الذي لا يعدو أن يكون عبدا لله ورسوله كإخوانه الأنبياء والمرسلين. ومن هنا تخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصيبهم داء الأمم فيهلكهم كما أهلك من كان قبلهم. ففي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. حذرنا من الإطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح. كل جعلهم يقول ابن الله هو المبالغة في المدح. شافوا ما كاينش الأب ديالو من البشر فقالوا إذن هو ابن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة ديالو عندك يطريوه حتى هو ويبلغوا في المدح ديالو إلى أن يرفعوه من مستوى البشرية إلى مستوى الملائكية أو الإلهية. إنما أنا بشر مثلكم، قال فيه القرآن الكريم، يوحى إلي. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. وهنا فيها هذا الحديث هذا فيه ما يسمى بجوامع الكلم. قولوا عبد الله ورسوله يعني قولوا محمد عبد الله ورسوله، وقولوا عيسى عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. الحذر الحذر من الإطراء. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في وجوه المداحين؟ لأن المداحون يبالغون في المدح حتى يخرجوا الحاجة عن مكانها اللائق بها شرعا. والبداية ديال الشرك بالله بدأت من هذه النقطة. هذه الخمسة اللي مذكورين في سورة نوح كانوا أشخاصا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الأسماء ديال الرجال كانوا عبادا ناسكين، فلما ماتوا بنوا لهم قبورا ورفعوها وجعلوا لهم أضرحة و زين لهم الشيطان عبادة هذه القبور والاستغاثة بها والاستعانة بها إلى غير ذلك، فعبدوا من دون الله. سبب ماذا؟ بسبب الإطراء. إذن هذا هو الوسط والعدل والإنصاف، وما سواه هو الباطل والظلم والإجحاف. فاليهود تنقصوه، يعني عيسى، فاليهود تنقصوه وفرطوا، والنصارى غلوا فيه وأفرطوا، والمسلمون اعتدلوا وتوسطوا، وهذا بربي هو الصراط المستقيم والاعتقاد السليم والنهج القويم الذي لا يقبل الله غيره. روى البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، اسمعوا لهذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية لمسلم: أدخله الجنة الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء. يدخل الله من أي باب شاء. يعني إذا كان عندك الشهادة هذه تعتقدها وتنطق بها فأنت من الناجحين الفائزين، غادي يدخلك الله تعالى الجنة على ما كان من العمل، ولو كان العمل ديالك قليل يدخلك الله تعالى الجنة، ويخيرك بين أبوابها، ادخل ما بغيت. وانظروا أيها الإخوة الكرام، يا من عندهم ثروة لغوية وقوة نفسية لتبليغ رسالة الله إلى العالمين، انظروا كيف يجادل القرآن أهل الكتاب بالتي هي أحسن، إذ أن اللبس الذي جعلهم يقولون ما قالت اليهود من بهتان وما قالت النصارى من غلو لا يقبله العقل والحسبان، هو أن ليس لعيسى بن مريم أب معروف من البشر. هذا هو اللبس اللي وقع له، ما عندوش أب معروف من البشر، فقال هؤلاء زنا. هذا اليوم قالوا زنا، وقال هؤلاء يعني النصارى أبوه الله، فضرب الله لهم مثلا بآدم وهو أشد عجبا من عيسى. سيدنا آدم أشد عجبا من عيسى ابن مريم، أشد عجبا من عيسى وأبلغ في اللبس والتعتيم جدلا وافتراضا، حيث لا أب له ولا أم، كين لا أب ولا أم، وهو منبع البشرية ومصدرها الأول، ولم يقل أحد قبلهم هو ابن الله. توحد من اليهود ومن النصارى ما قال آدم هو ابن الله، لم يقل أحد قبلهم هو ابن الله، بل آمن الناس، وزيد معهم حتى الشيطان، حتى الشيطان آمن بأن الله يخلق ما يشاء. ما قال الشيطان آدم ابن الله. ولهذا إذا قرأت القرآن كله والأحاديث كلها لن تجد بأن الشيطان عدوا لله، وإنما هو عدو للإنسان. هو يؤمن بالله وأقسم بعزة الله على أن يضل الناس أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. إذن عقيدة الشيطان أحسن من عقيدة النصارى وأحسن من عقيدة اليهود. أقول بل آمن الناس أن الله يخلق ما يشاء، يخلق بغير أب ولا أم، ويخلق بذكر دون أنثى، بغير أب ولا أم هو آدم خلقه من تراب، ويخلق بذكر دون أنثى يعني أمنا حواء خلقت من ذكر وهو آدم عليه السلام من ضلعه، ويخلق من ذكر وأنثى سائر الناس من ذكر وأنثى، ويخلق من أنثى دون ذكر وهي مريم، ويجعل من يشاء عقيم سبحانه وتعالى. وأخيرا لما أصروا يعني النصارى لما أصروا على كفرهم وشركهم وغلوهم دعاهم القرآن الكريم دعاهم للمباهلة، والمباهلة هي الابتهال إلى الله أن يلعن الكاذب منهما اللي هو كذب يلعن الله سبحانه وتعالى، هذه معنى المباهلة. دعاهم للمباهلة فهابوها، خافوا منا، لعلمهم في قرارة نفوسهم بأنهم ليسوا على شيء، وأن ما يقوله القرآن هو الحق، وما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنهم لو باهلون استأصلهم الله استئصالا، واجتاحهم العذاب اجتياحا. وارجعوا إذا شئتم إلى ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، وفد نصارى نجران، بينما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران الذين وفدوا إليه من اليمن إلى المدينة المنورة، وقام بمناظرتهم ومجادلتهم فأفحمهم وظهر الحق وزهق الباطل. انظروا إلى هذه القصة من سورة آل عمران، تجدونها كاملة عند الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. انظروا كيف غلبوا ونكصوا على أعقابهم ورجعوا القهقرى، ولو أنهم وافقوه للمباهلة لما بقيت منهم أذن تسمع ولا عين ترى. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، تعالوا ابرزوا إلينا، ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب يده وجاب بنته فاطمة رضوان الله عليها، وجاب أولاده الحسن والحسين، وجاب العشيرة دياله للابتهال لما نزلت هذه الآيات، وقال لهم تعالوا نبتهل إلى الله اللي هو كذاب يلعن الله. هما استشاروا مع بعضهم وقالوا هذه ما خرجاش، هذه خطيرة، هذه إذا مشينا عملناها معه النهاية ديالنا غتكون في هذا المكان هذا. فاستشاروا وقالوا لا، لا نباهي، وإنما نبقى نحن على ديننا وأنت على دينك. والله لو فعلوها لاجتاحهم العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. ولهذا ثبت القرآن وقال: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. أرجعوا إلى هذه الآية من سورة آل عمران وهي الآية 62: فاللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبدك ورسولك، وكلمتك ألقيتها إلى مريم ونفخة روح منك، لا نزيد على وصفك له ووصف نبيك شيئا، ونشهدك أيضا على أن ما قالته اليهود والنصارى فيه باطل لا يثبت أمام العقل والمنطق والإيمان، ونسألك يا قدير أن ترفع هذا اللبس وهذه العتمة وهذه الغشاوة عن عقول أهل الكتاب، عن عقول أهل الكتاب، وتأتي بهم للإسلام مذعنين، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين عن الظالمين المعتدين، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذه الأسئلة ضاق الوقت عنها، نتركها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى مرات أخرى.